Book 2 3 التعارف Upoznati مرحباً Zdravo مرحباً Dobar dan كيف حالك؟ Kako ste? Hel anta min Europa? Jeste li vi iz Evrope? Hel anta min Amerika? Jeste li vi iz Amerike? Hel anta min Asija? Jeste li vi iz Azije? Fi ayya funduq tuqim? U kojem hotelu ste smešteni? Mundhu mata wa anta huna? Koliko dugo ste već ovde? Kam satabqa huna? Koliko dugo ostajete? Hel yu'jibuka huna? Dopada li vam se ovde? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Jeste li ovde na godišnjem odmoru? يجب أن تزوروني. Posetite me jednom. هذا هو عنواني. Ovo je moja adresa. هل سنرى بعضنا غدا؟ Hoćemo li se sutra videti. يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Žao mi je. Imam već sutra nešto dogovoreno. إلى اللقاء. Ćao. أراكم قريبا. Doviđenja. إلى اللقاء قريبا. Do uskoro.